كتاب الغسل أبا بحسيس هرششتني حديث صد وحفتونه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كس عائشة يخد جرازي بتن قابن يا پیغمبري صلاة خد السربن أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك پیغمبر صلاة خد السربن كان إذا اغتسل من الجنابة هكرش بر جنابات سرخوشيش با بدأ دادس بكت فغسل يديه هر دو دست خدا شد ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة بشته انك كتوا دست نویج بون ویج الشيش وصا دست نویج الشيش ثم يدخل أصابعه في الماء بشته انك تلت خود كرنت نوف آبدا فيخلل بها أصول شعره بجوان تلادا كتت نوف بنت ميادا بنت ميت سري دا پیغمبر صلاة خود السر من آهو لكتا دا آب چتت نوف دا دبجهت چه دبجهت چرمی ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيدي بشته هنگه سه مصدت آوه دا ابهر دو دستت خو السر خو کب ثم يفيض الماء على جلده كله بشته هنگه پیغمبری صلاة خود السر بن آف الچرم خو خراك اتکر